بعث كريس بوغسون السكرتير العام لجمعية المودة الدينية الإصلاحية العالمية برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام، ذكر فيها أن الجمعية قامت بتنشيط التعاون العالمي من أجل تحقيق السلام والتوحيد لشبه الجزيرة الكورية ذات الأهمية البالغة في إحلال السلام في المنطقة والعالم في الفترة المنصرمة. وأشار إلى أن وفد الجمعية زار كوريا في العام الماضي وتلقى انطباعا عميقا من النجاحات المحصولة عليها في ميادين العلوم والتكنولوجيا والبناء والاقتصاد ومن ملامح أبناء كوريا المفعمين بالنشاط. وأدرك أيام زيارتها أن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إنما هي تعبير جلي عن موقفهما العدواني تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وأكد أن الجمعية تطالب أمريكا في عجلة بأن تكف عن المناورات العسكرية الاستفزازية وتنطلق في الحوار الصادق الذي يحترم جميع البلدان على حد سواء من أجل ضمان السلام الدائم لشمال شرق آسيا، وتتخذ الإجراءات الحاسمة لتبديل اتفاقية الهدنة باتفاقية السلام. ثم كشف فيها الصفة اللا إنسانية للعقوبات الموجهة إلى كوريا وبرودها، وأصر على وجوب انطلاق الحكومة الأمريكية في مبادرة التفاوض في سبيل الرفع عن كافة العقوبات من جانب مجلس الأمن الدولي ووضع حد لحالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وإرساء حجر الثقة فيها.